هنرجع بقى للاصل بقى اللي هو الخلاف على الغنائم والانفال ومش عارف الايه. وبعد ذلك الخلاف على الانفال ده عايز كذا وده عايز كذا واختلف وربنا فصل بالحكم قال الانفال لمين، وثبت ان الانفال لمين لله ورسوله ولم يعد لاحد الايه كذا. قال هذه الحادثه في الانفال هي الحادثه بعينها اللي حصلت في الخروج الى الحرب. طب هما انت لما جيت تخرج من الحرب مش كان فريق منهم كاره ولا مش كاره، وبعدين رضي ولا مش رضي؟ كذلك يبقى حالتهم في الغنائم كحالهم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. رضوا بقسمه الله في الغنائم خلاص قبل ان ايه رفضوه، كما قبلوا ان يخرجوا لملاقات النفير وقد امتنعوا اولا من ملاقات الايه النفير. يعني الحاله دي زي الايه زي الحاله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني مساله الغنائم انتهت الى انها ثبتت خلاص، وثبتت رغم انهم كان ايه كانوا كارهين له، كما ثبت خروجك للحرب لحرب النفير مع انهم كانوا ايه كارهين وان فريقا من المؤمنين لايه لكارهين. والكارهون دي هل هي طعن فيهم؟ أم قال لك لا دي كانت لها حيثيه، لان الذي يريد ان يخوض معركه يبقى يا بس يغلبه على ظن انه ينتصر، انما ما غلبش على ظن انه ينتصر مثلا تبقى مجازفه ولا مش مجازفه؟ مجازفه. وهم عدد قليل ولا معهمش عدد ولا فيش مراكب الا فرسين اثنين، وكانوا خارجين ليه؟ خارجين علشان البضائع والعير مش خارجين عشان ملاقات الايه. فكأن حيثيات الكراهية العملية مش تأبي على أوامر الله ولا مطالب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بالمقاييس البشرية مفيش توازن، مفيش ايه توازن. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العير يقول لك جماعة قطع طريق وقاموا على بضائع لهبوه ولا كانش ويا العيل الأربعين واحد وهم 300 وكذا، معقول انهم قال لا ده ربنا عايز ينصرهم على النفير الذي استنفروه من مكة بعددهم الضخم وعددهم ووجهائهم وصناديدهم. يبقى لو كان نصرهم على العيل ما يبقى ازاي ما ينصرهم على مين؟ لان الله يريد ان يحق حقا، يحق حقه. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى كما تدل على تشبيه حاله بحاله، يعني ايه ثبتت الغنائم لله وللرسول بعد ان كرهوا ذلك، كما إيه؟ خرجوا مع كراهيتهم لمين؟ لذلك. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. وفريق من المؤمنين ما اخرجتهمش الكراهيه عن الايمان، ومعنى فريق الفريق هم الجماعه يفترقون عن جماعه يجمعهم رابط واحد. يقول لك اتكونوا فرق، الجيش اتكون فرق يجمعهم كلمه ايه جيش، وبعدين اتوزعوا الى ايه الى فرق. الفرق دي اخرجها الله من الايمان ولا هم من المؤمنين برضو؟ لانه هو بيقول في نفس الحق سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اسهموا قضيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كما اخرجك ربك من بيتك، بيتك يعني المدينه، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.